ماء المطر. فسالت أودية والوادي هو ممر الماء بين جبلين أو بين مرتفعين من الأرض، المكان النازل بين جبلين أو نحوهما مما ارتفع يقال له وادي. فسالت أودية بقدرها، واد كبير فيه ماء كثير وواد صغير صار فيه الماء على قدره، فسالت أودية بقدرها. وكذلك العلم في القلوب، قلب كبير ويتحمل الشيء الكثير فيحصل على علم كثير، وقلب آخر أقل منه فيحصل على ما هو أقل. فشبه جل وعلا القلوب وأخذها من العلم بالأودية وأخذها من المطر. فسالت أودية بقدرها، سال فيها الماء على حسبها كبيرة أو صغيرة، فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل العود والدمنة وعلت فوق الماء مع هذا الزبد والغثاء الذي يحملها السيل، فطفى هذا الشيء فوق الماء، هذا الزبد المكون من زبد وغثاء مع الماء. هل هذا الزبد يستفاد منه في سقي أو إنبات؟ لا فائدة فيه، بل هو يعلو فوق الماء كأنه شيء، فسرعان ما إذا وقف سيل الوادي ذهب واضمحل، ويتعلق جنبتي الوادي فيبقى ولا فائدة فيه. فاحتمل السيل زبدا رابيا، فمثل جل وعلا الحق بالمطر والسيل الذي تسيل به الأودية، وشبه الباطل بهذا الغثاء الذي يكون فوق السيل ويعلو عليه لكنه سرعان ما يضمحل ولا فائدة فيه. ثم بين المثل الثاني فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذا أريد صناعة الذهب والفضة ليحول إلى حلي، ألا يلزم صهره في النار ليتبين ويظهر الذهب والفضة الخالصة فيعمل منها الحلي ويخرج الوسخ والصدى وما يعلق على هذه المادة من مواد أخرى تظهر؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، هذا للذهب والفضة لأنه هو الذي يتحلى به، أو متاع، ابتغاء متاع كالنحاس والحديد والرصاص وغير ذلك من المعادن، إذا أريد أن يعمل منه قدرا أو إناء أو كوب أو غير ذلك يعرض على النار يصهر، فيتميز الحديد الخالص أو النحاس الخالص أو الرصاص الخالص بهذا الصهر. وأما المادة الغريبة على هذه المادة فإنها تتميز وتخرج الصدى والتراب وما لا فائدة فيه، يتميز فيبعد. وكذلك الحق والباطل، الحق يبين ويظهر والباطل يظهر ويضمحل. ابتغاء حمية من الذهب والفضة أو متاع، والمراد بالمتاع ما يستمتع به يعني من الأواني، فجر وصحن وكوب ونحو ذلك مما هو متاع البيت. فما يخرج من هذا مما لا فائدة فيه زبد التراب والصدى، زبد مثله مثل الزبد الذي في الماء. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يبين جل وعلا الحق ويعليه ويبين الباطل ويزيله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد الذي يعلو على سطح الماء وخبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء لا قيمة له، يزال. وأما ما ينفع الناس، وأما الشيء الذي ينفع الناس وهو الماء والذهب والفضة وأنواع المعادن المصفورة على النار فيمكث، يعني يبقى عند حرقه في النار، لا تأكل النار الذهب والفضة والمعدن المقصود، وإنما تأكل ما لا فائدة فيه. فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، يوضح جل وعلا لعباده الحق من الباطل، ويضرب مثلا للحق بشيء محسوس يدركونه ويقفون عليه، ويضرب جل وعلا المثل للباطل بشيء محسوس يدركونه ويقفون عليه ويشاهدونه، ليبين لعباده الحق فيأخذوا به والباطل فيتركوه. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة مثلين للمنافقين، ناري ومائي، فقال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومائي في قوله جل وعلا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وكذلك ضرب مثلين للكافرين في سورة النور في قوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ومثل آخر في قوله جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين للمؤمنين: مثل مائي ومثل ناري، ليبين لأمته عليه الصلاة والسلام. فقال فيما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب جل وعلا عليه الصلاة والسلام مثلا للقلوب الحية والقلوب الميتة في الأرض، وذلك أن ابن آدم أصله من تراب، فالقلوب ثلاثة: قلب وعاء حفظ وتفقه فانتفع ونفع، وقلب حفظ ولم يتفقه فانتفع به الغير وهذا نفع، وقلب لم يحفظ ولم ينفع ولم ينتفع وأعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول سمع العلم وأخذ به وأفاد الناس واستنبط واستنتج وتفقه في دين الله، فهو حافظ فقيه نافع. والآخر دون الأول. سمع العلم فحفظه، لكنه لم يكن عنده استعداد للاستنباط والفهم، وإنما وعى حفظ، فبلغه لغيره الذي تفقه فيه وانتفع به. فكلا الاثنين نافع، الأول والثاني، إلا أن الأول أمكن من الثاني وأنفع، والثالث والعياذ بالله ما سمع وما أخذ وما نفع وما انتفع، وأعرض إعراضا كاملا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الممثل بالسبخة التي مهما نزل عليها المطر لا تمسكه فيرد عليه الناس ويشربون، ولا تنبت فيستفيد الناس من نباتها. والمثل الآخر الناري الذي مثله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمونها فتقتحمون فيها. أخرجاه في الصحيحين. فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يضربان الأمثلة للحق والباطل والمؤمن والفاجر لتتضح وليعلم العاقل الحق فيأخذ به والباطل فيجتنب، وأنه مهما ظهر الحق ظهر الباطل أحيانا، مهما ظهر الباطل أحيانا وارتفع واشتهر وصار له دعاة وأنصار، فإنه لا بد وأن يضمحل وأن يظهر الحق عليه جل وعلا، فإنه لا يدوم. يقول الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة انقسام الناس إلى قسمين: قسمان متميزان في الدنيا وفي الآخرة، بين حالهم في الدنيا وبين مآلهم في الآخرة. فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لدعوة الله جل وعلا فآمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لهم الحسنى الجنة في الدار الآخرة. ويجوز أن نقول لهم الحسنى في الدنيا والآخرة، لهم الحياة الطيبة في الدنيا والاطمئنان والرضا القناعة والأخلاق الفاضلة، هذه صفتهم في الدنيا. المؤمن راضي لا يسخط، إن أنعم عليه بنعمة حمد الله جل وعلا وشكره واستعان بها على الطاعة فنفعته، وإن ابتلي بمصيبة صبر واحتسب ورضي بقضاء الله جل وعلا وعلم أن ما أعد الله له في الدار الآخرة خير له، وأن الله جل وعلا ما ابتلاه بهذا إلا لأنه يحبه. وكما ورد في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه. فالمؤمن في حال المصيبة راضي مطمئن محتسب، لأنه مستبشر بالثواب المعد لهذه المصيبة. وفي الجنة في الدار الآخرة الجنة أعدها الله جل وعلا للمتقين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين استجابوا لربهم الحسنى، امتثلوا أمر الله جل وعلا فأطاعوه، وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعوه واتبعوه، والذين الصنف الثاني والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. والذين لم يستجيبوا لله في الدنيا أخبر عنهم جل وعلا بثلاثة أخبار. الخبر الأول محاولتهم الخلاص مما هم فيه وما يلاقونه، لو أن الواحد منهم يملك الدنيا قاطبة ومثلها معها لجادت نفسه بها من أجل أن يتخلص مما هو فيه من العذاب الأليم والعياذ بالله. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول للواحد من أهل النار: أرأيت لو أنك تملك الدنيا وما فيها وأضعافها أكنت تفتدي بها عما أنت فيه؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول الله جل وعلا له: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأسهل. فالله جل وعلا أراد من عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأبى الكثير منهم إلا الشرك. هذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا عمن لم يستجب لأمر الله: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، كل ما كان في الدنيا من أولها إلى آخرها ومثله مضاعف ليفتدي به من سوء العذاب. هذا الخبر الأول. والثاني قوله جل وعلا: أولئك لهم سوء الحساب، يعني يحاسبون ويناقشون على كل صغيرة وكبيرة من أفعالهم السيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فلو أن الله جل وعلا حاسب عباده كلهم مراقبة دقيقة على كل صغيرة وكبيرة ما دخل أحد منهم الجنة ولا استحق العذاب، لأن عمل العبد من وجوده في الدنيا إلى أن يفنى لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا التي أعطاها الله جل وعلا عبده، لا يقابل نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الإدراك، نعمة الحواس، كل حاسة من الحواس نعمة عظيمة، نعمة الأكل، الهضم، خروج الفضلات من الجسم، وغير ذلك من نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تدبر الإنسان ما في نفسه ما فيه من نعم الله جل وعلا العظيمة لوجد الشيء الكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة إدخال الطعام في الجسم وبقاء النافع منه وخروج الضار وكيفية خروجه وسهوله وسهولة ذلك وغير ذلك من النعم. فالله جل وعلا لا يناقش عباده المؤمنين مناقشة دقيقة، وإنما كما قال الله جل وعلا يحاسب حسابا يسيرا. وأما الكافر والفاجر والمنافق فهو الذي يحاسب حسابا عسيرا، وقال جل وعلا هنا أولئك لهم سوء الحساب، لأنه لا يتجاوز عن سيئاتهم، لا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم، بل يحاسب على كل فعلة. هؤلاء الذين ما استجابوا لله أولئك لهم سوء الحساب، ثم بعد ذلك أين يكونون؟ ومأواهم جهنم وبئس المهاد هي. ومأواهم جهنم مآلهم ومستقرهم بعد هذا الحساب العسير جهنم، وبئس المأوى مأوى الظالمين. يقول الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. استفهام من الله جل وعلا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. قيل هذه الآية نزلت في حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وفي أبي جهل لعنه الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، وهي وإن نزلت في حمزة فالعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم كل مؤمن. أفمن يعلم عنده علم ويقين بأن الذي نزل عليك من ربك الذي هو القرآن حق وصدق لا مرية ولا شك فيه، هل يستوي هذا هو ومن هو أعمى لا يبصر الحق فيأخذ به، بل هو في جهالة جهلا وضلالة عمياء؟ يسير على غير هدى، يتخبط في الظلماء. وقد مثل الله جل وعلا المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى الذي لا يبصر، فالبصير يتحاشى عن أن يقع في مهلكة، والأعمى قد يقع فيها وهو لا يشعر. فالمؤمن ينظر بنور الله ويعبد الله على بصيرة، يعلم ما أمر الله جل وعلا وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بذلك، وما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه علمه فاجتنبه، فهو يسير على هدى من ربه وبصيرة، يعرف ما يأتي وما يذر، يعمل ما يعمل احتسابا وطلبا للثواب، ويترك ما يترك احتسابا وخوفا من العقاب. إن هو فهو يتخبط في الجهالة والضلالة، ومآله في الآخرة إلى نار جهنم لا يستويان. والعاقل ينظر لنفسه ويختار ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. العبد لا يعطي نفسه التوفيق، وإنما يسأل الله جل وعلا ذلك، ويحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتدبر كلام الله جل وعلا ويعمل به ويطبقه على نفسه وعلى من يستطيع تطبيقه عليه حسب ما أعطاه الله جل وعلا من التمكين والولاية، يطبقه على نفسه إن كان وحده، يطبقه على نفسه وعلى أولاده وعلى أهل بيته إن كان له أولاد وأهل بيت، يطبقه على نفسه وعلى أهله وعلى من ولاه الله جل وعلا عليهم حسب ولايته، متول على أشخاص بالعشرة أو بالمئة أو بالآلاف أو بالملايين حسب ما ولاه الله جل وعلا، وكل على حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيطبق تعاليم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على من يستطيع تطبيق ذلك عليهم، ويحذر أن يهلك نفسه أو يهلك الآخرين، فيتحمل وزره ووزر غيره. إذا جر أهل بيته إلى الشقاء والمعصية تحمل أوزارهم يوم القيامة، فهو يحمل أوزار من أضله. وإذا كان وال ولاية عظمى أو ولاية صغرى أو متوسطة فهو مسؤول كذلك عمن ولاه الله جل وعلا عليهم، إن رعاهم وزادهم عن الباطل وأدخلهم في الحق أجر فيهم أجرا عظيما، وله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن أهملهم وضيعهم أو قادهم إلى العذاب الأليم وجرهم على المعصية وتركهم يمرحون ويسرحون في معاصي الله وينتهكون حرماته ولا يبالي بذلك، حسب عنهم وعذب من غير أن ينقص من عذابهم شيء، عذب بإهماله. وقد ورد الفضل العظيم لمن حافظ على رعيته التي استرعاه الله إياها، كما ورد العذاب الشديد والوعيد الأليم لمن استرعي رعية فضيعها. والرعية تطلق على أهل البيت وعلى الرعية عامة على الأمة وعلى جزء كبير من الأمة حسب الولاية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالخادم الصبي له رعية مسؤول عنها، والإمام الأعظم له رعية مسؤول عن رعيته، وكل على حسبه. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما يتذكر أولو الألباب المتعظون الذين أعملوا عقولهم وإدراكهم فيما يقرؤون من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتدبرونها يتعظون ويستفيدون. والذكرى تنفع المؤمن، وأما الفاجر والشقي فلا يسمع، وإن سمع بأذنيه فلا يعي ما يسمع ولا يدخل ما يسمع إلى قلبه. والموعظة يستفيد منها صاحب القلب الحي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة لإحياء قلوبهم وتذكيرها، وكلا صحابته الكرام رضي الله عنهم يتخللون أصحابهم بالموعظة ليذكروهم. وقد قال أحد الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار، فكأنها رأي عين، فتلين قلوبنا، فإذا ذهبنا نسينا وضيعنا، إذا عافسنا الضيعة والأولاد نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فالمؤمن لا يغفل عن أمر الله جل وعلا، ولا يتجرد عن طاعة الله جل وعلا في كل وقت وحين، إلا أنه يحيى قلبه ويزيد نورا وتقى في الأيام والليالي الفاضلة، ويسعى فيما يحيي قلبه فيزداد إيمانه بإذن الله. وإذا انشغل بدنياه نسي بعض الشيء، لكن عليه ألا ينسى كثيرا، ألا ينسى ما أوجب الله عليه فيضيعه، أو يقع فيما حرم الله عليه فينتهك فيحلك. يزيد في الأعمال الصالحة ونوافل العبادة في الأوقات الفاضلة، لكن لا يضيع الواجبات ولا ينتهك المحرمات في سائر الأيام والليالي. إنما يتذكر أولو الألباب. ثم وصفهم جل وعلا بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه صفات عباد الله الخلص الصالحين المتقين. العاقل يتأمل هذه الصفات وينظر مدى حظه فيها يطبقها على نفسه وعلى عمله عسى أن يكون من أهلها. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إذا عاهدوا عهدا مع مخلوق وفوا به ولا يتحيلون لنقض العهد أو إبطاله، يكونون مخلصين في الذي لهم والذي عليهم. الذين يوفون بعهد الله ما عاهدوا الله جل وعلا عليه مما كلفهم الله جل وعلا به من الطاعات، عاهد الله على المحافظة على الصلوات الخمس، على أداء الزكاة، على صيام رمضان، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على القيام بالتكاليف الشرعية، فهي عهد بينك وبين الله، تعاهدت مع ربك على القيام بها، هل وفيت بها حقا؟ فاحمد الله واشكره واسأله الثبات والزيادة من فضله. هل أنت مقصر ومتساهل في بعض الشيء؟ فاستدرك ما دمت في دار المهلة وفي دار العمل. الله جل وعلا يذكر صفات عباده الصالحين ترغيبا في سلوكها والأخذ بها. الذين يوفون بعهد الله، العهد ما اعتمد الله جل وعلا على عباده من جميع التكاليف الشرعية، سواء كانت فيما بينهم وبينه كالصلاة مثلا، أو فيما بينهم وبينه وللعباد فيها حق كالزكاة، أو كانت فيما بينهم وبين العباد من معاملات بيع وشراء وأجار وسائر العقود فيما بينك وبين عباد الله. فالمؤمن يفي بالذي له والذي عليه. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون إلى الله جل وعلا وإلى عبادته بأفعالهم قبل أن ينطقوا بكلمة. دخل الكثير من الكفار في دين الله جل وعلا بمعاملتهم لبعض أفراد المسلمين الذين سافروا إلى بلادهم، فوجدوا عند المسلمين الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص وتجنب الغش والكذب والخيانة والخداع، فأعجبوا بأخلاقهم فاعتنقوا دينهم. بعضهم لم يدعو إلى الله بكلمة بلسانه، وإنما دعا بأفعاله الحسنة. فالمؤمن يتميز عن غيره بالأفعال الطيبة، بالتخلق بالأخلاق الكريمة، لأن المؤمن قدوته في أخلاقه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم تخلق وتأدب بآداب ربه، فكان خلقه القرآن. وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا ولله الحمد غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. فلا يقول العبد خلق الرسول ذهب معه وأدركه الصحابة ونحن فاتنا، بين أيدينا خلقه صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله جل وعلا بصلة الرحم وبر الوالدين، فهم يحرصون على ذلك، يبرون آباءهم وأمهاتهم ويصلون رحمهم بما استطاعوا، وكل على حسب حاله. بعض الأقارب يريد منك العطاء لأنه فقير وفي حاجة إلى مساعدتك، وبعضهم لا يريد منك العطاء وإنما يريد منك الزيارة يكفيه، ومنهم من يريد منك الشفاعة تشفع له في أمر من الأمور، ومنهم من يريد منك الإعانة على أمر من الأمور، ومنهم من يكفيه منك الاتصال تلفونيا بالسلام والسؤال عن حاله وعن أولاده، يعتبر هذا بر وصلة إذا اتصلت به. وهكذا كل على حسب حاله. ولا تقل يا أخي أقاربي قطعوني فأنا أقطعهم، ما يريدون صلتي فهم قطعوني، حتى لو قطعوك فليس الواصل المكافئ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من إذا وصلته رحمه وصلها وإذا قطعته قطعها، هذه مكافأة وليست صلة. وإنما الواصل هو من إذا قطعته رحمه وصلها. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى المؤمنين والرفق بهم ومناصحتهم والتلطف معهم والنصح لهم وغير ذلك، فهو يسعى في هذا جاهدا. ويخشون ربهم، يخافون الله جل وعلا، يخافون الله جل وعلا مخافة مراقبة ومشاهدة، فهم وإن خلوا فيما بينهم وبين أنفسهم يحذرون المعصية ويجتنبونها لأنهم يخافون الله والله مطلع. وكلما كان العبد بربه أعرف فإنه منه أخوف، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله يخشون الله جل وعلا ويخافونه مخافة حذر من الوقوع في المعصية، ومخافة حذر من التفريط في الواجب. فهم يعبدون الله جل وعلا كأنهم يرونه. ومن المعلوم أن العبد لا يرى ربه في الدنيا، وإنما عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا يراه، وهذه أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها العبد في الدنيا، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يخشون الله جل وعلا مع طاعتهم له وقيامهم بما أوجب الله عليهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سعة سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقيل لهم أهم الذين يقعون في المعصية وهم يخافون العقوبة يخافون الله؟ قالت لا، هم الذين يأتون بالطاعات ويخافون أن لا تقبل منهم، يجتهدون في الطاعات وهم على حذر خوفا من أن ترد عليهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. من تذكر المحاسبة في الدار الآخرة وجعلها نصب عينيه خاف فابتعد عن المعصية، ومن نسي الحساب انهمك في المعصية والعياذ بالله. يخافون سوء الحساب، يخافون السوء، شدة في الحساب، وإلا فهو موقن بأنه محاسب ومسؤول، لكن يخاف أن يشدد عليه في الحساب. ويقول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا عن معصية الله فحبسوا أنفسهم، صبروا على طاعة الله، صبروا على أقدار الله المؤلمة، وصبرهم هذا لا تجملا أمام المخلوقين ولا خوف الشماتة ولا ليمدح بكثرة صبره وتحمله، وإنما صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالصبر صبران، صبر من أجل أن يمدح به أمام الناس، أو صبر من أجل أن لا تتشمت به الأعداء، فهو يتصبر من أجل أن لا يفرح عليه زيد أو عمرو. هذا لا ثواب له إذا لم يراقب الله جل وعلا في صبره، وإنما الصبر النافع هو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا احتسابا لله جل وعلا، وأقاموا الصلاة، أدوا الصلاة كما أمرهم الله جل وعلا بطهورها وركوعها وسجودها والطمأنينة فيها، أدوها الرجال جماعة مع إخوانهم المسلمين، أدوها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وحذرا من الوقوع فيما لا ينفع، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء في صلاته صل فإنك لم تصلي، صلى ثلاث أو أربع مرات يكرر، وفي كل مرة يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، وكل مرة يرجع يحاول أحسن من الأولى، وفي كلها يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. حينما كرر عدة مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يريد إرشاده، لكن لحكمة أخر جعله يصلي ثلاث أو أربع مرات، وفي كل مرة يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، وفي المرة الأخيرة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. المؤمن يتثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. وأقاموا الصلاة، انتبه، قال وأقاموا ولم يقل وأتوا بالصلاة أو أدوا الصلاة، لأن الأداء والإتيان بها ظاهرة فقط. وهنا قال وأقاموا، أقاموها يعني جعلوها قائمة كاملة مستكملة لكل ما يجب. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أنفقوا من تبعيضية، لم يطلب منا جل وعلا ما أعطانا كله، وإنما طلب منا الشيء اليسير. وبين أن ما بيدك أيها العبد منه جل وعلا ليس لك. وأنفقوا مما رزقناهم، ما أخذته بحولك وقوتك. فكثير ممن هو أرجح منك عقلا وأقوى بدنا وأشد تحيلا وما أعطي مثل ما أعطيت، بل دون مما أعطيت بكثير. أليس ما أعطيت بإدراكك وعملك وحسن تصرفك فقط؟ بل هذا كله سبب، والمعطي هو الله جل وعلا. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أحيانا تكون صدقة السر أفضل، وأحيانا تكون صدقة العلانية أفضل. فالمؤمن يتلمس هذا وهذا. ذكر عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في عرصات القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شماله لا تعلم من شدة إخفائه لهذه الصدقة ابتغاء ثواب الله، لأنه مؤمن أن الذي تصدق من أجله مطلع. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الصدقة، فسارع الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا بصدقاتهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبمشهد من الناس، وفرح عليه الصلاة والسلام بأول صدقة دفعت، وقال الدال على الخير كفاعله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أحيانا تكون صدقة العلانية أفضل إذا كان المجال مجال ترغيب في البذل والعطاء، فأنت تعطي الشيء الكبير من أجل أن يقتدى بك في هذا. وأحيانا تكون صدقة السر أفضل تقربا إلى الله وطلبا للإخلاص. وقال بعض العلماء: يحسن أن تكون صدقة التطوع سرا خوفا من الرياء، والصدقة الواجبة الزكاة جهرا خوفا من أن يرمى بأنه لا يدفع الزكاة. والمؤمن يسلك هذا وهذا، ويسر أحيانا ويظهر أحيانا ليقتدى به. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة. ابتلي المؤمن بمن لا خلاق له، فهل يشتمه أو يدعو له بالصلاح والهداية؟ أيهما أولى؟ إن شتمته شتمك وآذاك، وإن دعوت له استحيا وذهب. شخص أساء إليك بإساءة، جارك مثلا أساء إليك بإساءة، وضع في طريقك الأحجار والمؤذيات وآذاك، فإن عاتبته ولمته ووبخته زاد في الأذى ربما ووضع أكثر من ذلك. وإن أرسلت إليه هدية قام وأزال ما وضع في طريقك أو ما يؤذيك منه، شخص آذاك بأي نوع من أنواع الأذية ضربك، فإن ضربته أعاد وكرر الضرب وأذاك أشد، وإن سامحته ودعوت له أو أهديت له هدية أو نحو ذلك من الأفعال الحسنة استحيا وكف شره وأبدل شره السابق بإحسان، لأنك غلبته بالخير. فالمؤمن صفته يدرأ بالحسنة السيئة، هذا فيما بينك وبين الخلق، وكذا فيما بينك وبين الله جل وعلا. سولت لك نفسك عمل ما من الأعمال السيئة، نمت وتساهلت في نومك وفوتت الجماعة في وقت من الأوقات، الوقت الذي يليه اذهب إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان كفارة عن تأخرك في الوقت الأول. دخل عليك ريال من حرام لا تعلم صاحبه، ولا علمت صاحبه يجب عليك أن ترده عليه، لكن لا تعلم صاحبه، تصدق بريالين لعلها تمحو السيئة السابقة. وهكذا قصرت في واجب من الواجبات التي افترض الله عليك، استدرك، اعمل حسنة في مقابلة السيئة التي أتيت بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.